بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شروط التدليل في الأحكام الجنائية. ضرورة بيان الواقعة وظروفها المختلفة والرد على الدفوع الجوهرية والطلبات الهامة مع عدم الإخلال بحق الدفاع فضلا عن إيراد البيانات الأخرى، كل هذه الأمور المقصود منها تمكين الجهة المختصة بنظر الطعن في الحكم من أداء رسالتها المطلوبة على الوجه الأكمل. فالمحاكم الاستئنافية تباشر الإشراف على الحكم المستأنف من ناحيتيه القانونية والموضوعية معا، ويكون هذا الإشراف عن طريق الاطلاع على الأوراق بما فيها أسباب الحكم الابتدائي، ومحكمة النقض تباشر الإشراف على صحة تطبيق القانون وتأويله كما هو معلوم، ولا يأتي لها ذلك إلا عن طريق مراقبة صحة تسبيب الأحكام، كما تباشر قسطا من الإشراف على الجانب الموضوعي عن هذا الطريق، لأنه إذا لم يكن التسبيب صحيحا من جوانبه جميعها عجزت هي عن مراقبة صحة تطبيق القانون وتأويله على ما اعتبره الحكم المطعون فيه ثابتا من الواقع. ومن المستقر عليه أنه يجب إلى جانب بيان الأسباب القانونية للحكم بيان الأسباب الموضوعية أيضا، وبمعنى آخر فإنه فضلا عن بيان أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص القانوني المطبق يجب بيان الأدلة التي بنى عليها الحكم اقتناعه إثباتا أو نفيا بيانا كافيا. وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك في كثير من أحكامها بقولها: إن المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وعن طريق مراقبة أسباب الحكم الموضوعية انتهت محكمة النقض إلى أنها تراقب شطرا هما من الموضوع في الدعوة بما تتطلبه في الحكم من أن يكون مؤسسا تأسيسا سليما على أدلة توافرت لها شروط معينة، أن تكون نفس طريقة سردها محققة من هذا الرد ومؤدية في العقل إلى ما انتهى إليه الحكم من نتائج بغير غموض ولا تضارب، فهي تراقب سلامة استخلاص النتائج من المقدمات بحيث يكون متفقا مع المنطق السوي. أما الالتفات عن هذه الأمور وعدم مراعاتها يؤدي بنا إلى أن يصبح تسبيب حكم الإدانة من أيسر الأمور مهما كانت هذه الإدانة مجافية للصواب في كل عناصرها أو بعضها، وتنهار بالتالي كل ضمانة كفلها التشريع لدرء الحدود بالشبهات أو التسرع في تكوين العقيدة في الدعوة على وجه أو آخر وعلى غير التثبت واليقين، تكوينا مبتسرا ناقصا لا يتحقق به عدل ولا يقوم فيه للحق قائمة. وعلى ذلك ومن استقراء أحكام محكمة النقض التي استقرت عليها في هذا الشأن نستطيع أن نقرر أنه ينبغي في التدليل في الأحكام أن تنعقد الخصائص الآتي بيانها إجمالا: 1- يجب أن يكون بأدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق. 2- يجب أن يكون وليد إجراءات صحيحة. 3- يجب أن يذكر الحكم مؤداها. أربعة، يجب أن تصلح لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة. خمسة، يجب أن لا يقع في بيانها غموض ولا إبهام. ستة، يجب أن لا يقع فيه تضارب ولا تناقض. بيان خصائص التدليل في الأحكام الجنائية. أولاً، أن تكون للأدلة مأخذ صحيح من الأوراق. يشترط أن يكون استدلال الحكم بأدلة مأخوذة من الأوراق، فلا عبرة بدليل وهمي لا أصل له في التحقيقات، أو غير موجود في الدعوى، أو مؤسس على واقعة لا وجود لها، أو على أمور لا سند لها من التحقيقات، أو نحو ذلك من تعبيرات محكمة النقض في أحكامها عندما تبطل حكما للاستناد إلى دليل وهمي. ومن صوره أيضا الخطأ في الإسناد، وخطأ الإسناد هذا يتحقق كلما أسند الحكم أقوالا إلى شاهد لم يقلها، أو اعترافا إلى المتهم لم يصدر منه، أو بيانا في معاينة لم تسفر عما نسبه إليها. والمعيار في تقرير خطأ الإسناد يكون بالرجوع إلى أوراق الدعوى والتحقيق الذي جرى بمعرفة محكمة الموضوع. فيجب دائما أن تلتزم محكمة الموضوع بالحقائق الثابتة بالأوراق، وأن تشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي. وبالتالي فإنها إذا برأت المتهمة للشك تأسيسا على حصول عبث بأحراز المضبوطات على خلاف الثابت بالأوراق، كان ذلك منها قصورا في التسبيب. وإذا تدخل الحكم في رواية الشاهد فأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو أقام قضاءه على فروض تناقض صريح روايته، كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه. وللمحكمة أن تحيل في بيان الشاهد إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت هذه الأقوال متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وإلا فإنه لا يكون لهذه الإحالة مأخذ صحيح من أوراق الدعوى، بما يكفي لأنه يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. وكذلك الشأن إذا أحال الحكم في شأن وقائع الدعوى ومستنداتها إلى دعوى أخرى غير مطروحة، ولم يصدر قرار بضم أوراقها حتى يتاح للخصوم فرصة الاطلاع عليها، فإنه يكون معيبا بالقصور. ثانيا، الأدلة وليدة إجراءات صحيحة. يشترط كذلك ألا يستدل الحكم بدليل باطل في القانون، أي جاء وليد إجراءات معيبة مخالفة لحكم القانون، وإلا كان استدلالا فاسدا. ومن ذلك ضبط شيء نتيجة قبض غير صحيح، أو تفتيش باطل، أو أن يستدل بمحرر مسروق، أو بمعلومات وصلت إلى شاهد عن طريق مخالف للنظام العام أو حسن الآداب، أو بسبب إفشاء سر المهنة مما تعاقب عليه المادة 310 من قانون العقوبات. ثالثا، ذكر مؤدى الأدلة في الحكم. ينبغي أن يذكر الحكم مؤدى الدليل الذي استند إليه، فلا يكفي وجود الإشارة العابرة إليه أو إراده بطريقة الإيجاز المخل، بل يجب سرد مضمونه بطريقة وافية ويبين منها مدى تأييده للوقائع كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، وإلا كان ذلك قصورا فيه. على أنه لا يلزم بيان موضع الدليل من أوراق الدعوى أو تحديد المحاضر التي أخذ منها. وبحسب محكمة النقض، إن الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يرد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة، يبين به وجه استدلاله به وسلامة مأخذه، تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ولذا قضي بأن التعويل على ما ورد في المعاينة كدليل إثبات في الدعوى دون إيراد مضمونها يعد قصورا في الحكم. ولذا قضي بأن التعويل على ما ورد في المعاينة كدليل إثبات في الدعوة دون إيراد مضمونها يعد قصورا في الحكم، وأن الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلا مستقلا من أدلة الدعوة، فيتعين لذلك إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة. ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقواله متفقة في الوقائع المشهود عليها وبلا خلاف بينها، سواء في الوقائع أم في جوهر الشهادة. رابعا، الأدلة عناصر سائغة للإثبات أو النفي. يلزم كذلك في استدلال الحكم بدليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل يصلح لأن تستخلص منه عناصر إثبات أو نفي حقيقية، أو بعبارة أخرى أن يكون مؤديا لما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. فإذا لم يتحقق ذلك كان الحكم معيبا للخطأ في الاستدلال، لأنه لا يصح استخلاص نتيجة خاطئة ولو من دليل صحيح. ومن ذلك أن تورد المحكمة شهادة شاهد أو تقرير خبير أو معاينة أو أقوال متهم على حقيقتها، ثم تستخلص من هذا أو ذاك عناصر إدانة لا محل لها، كما حكم بأنه يعد عيبا في الاستدلال أن يستند الحكم على أن أقوال شهود الإثبات الذين سمعتهم المحكمة في الجلسة لا تغير أقوالهم في التحقيقات، في حين أن تلك التحقيقات لم تكن تحت نظر المحكمة بسبب فقدها. بل أكثر ما يكون خطأ الاستدلال عندما يجزم الحكم متسرعا بثبوت واقعة معينة، هذا الجزم على دليل غير مباشر أو على قرينة من القرائن التي لا تؤدي إلى الجزم بالثبوت بحكم الضرورة ولا اللزوم العقلي، بل يصح أن تحمل أكثر من وجه. أو عندما يستبعد الحكم أقوال شاهد ويفصح عن أسباب غير سائغة لهذا الاستبعاد، فإن ذلك يخضع لرقابة النقض، وقد يجري الخطأ في التقدير مجرى الخطأ في الاستدلال إذا كان تقدير المحكمة لدليل أو أكثر لا يؤدي إلى ما انتهت إليه في حكمها، وأنه وإن كان التقدير الموضوعي في الأصل مسألة متروكة لمحكمة الموضوع، إلا أنه في بعض الصور يخرج عن المألوف إلى الشاذ الذي يتجافى مع المنطق، فيعتبر فسادا في الاستدلال مستوجبا نقض الحكم. خامسا، انتفاء الغموض والإبهام. ينبغي ألا يشوب الأسباب بوجه عام غموض ولا إبهام، ويكون ذلك كلما جاءت مجملة فيما أثبتته أو نفته من بعض الوقائع التي لا مندوحة من الوقوف على حقيقتها لبحث التطبيق القانوني على وجهه الصحيح، سواء تعلقت هذه الوقائع ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها المختلفة، أم ببيان كفاية الأدلة على توافر هذه أو تلك، أم بالرد على الدفوع الجوهرية أو الطلبات الهامة، أم بكل ما يتعلق بعناصر تكوين الرأي في موضوع الدعوة أو قانونها. ومن الغموض أيضا إفاضة المحكمة في سرد الأدلة والإشارة إلى أقوال شهود متعددين، لكن مع إيراد روايات مختلفة لهم دون بيان بأيها أخذت، أو دون ترجيح بعضها على البعض الآخر، أو استخلاص النتيجة منها، أو إيراد مضمون أقوال الشهود بصيغة غامضة ومبهمة، فإنه لا يحقق الغرض من تسبيب الأحكام. ومن الغموض والإبهام أيضا ما يعبر عنه أحيانا باضطراب الحكم، وهو عبارة عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أم تطبيق القانون، وبحيث يمكن القول بأن واقعة الدعوى لم تستقر في ذهن المحكمة ولم تكن واضحة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في فهم حقيقة الحال ومدى مسؤولية المتهم. ومن ذلك أيضا خلط الحكم دفاع متهم معين بدفاع متهم آخر. سادسا، انتفاء التناقض والتضارب. يجب ألا يقع في الحكم تناقض أو تضارب بين بعض الأسباب وبعضها الآخر، أو بين الأسباب والمنطوق، وألا يصبح الحكم كما لو كان خاليا من الأسباب، فلا يصح مثلا أن تذكر المحكمة واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين أو تستند إلى دليلين متناقضين دون تفسير لهذا التناقض، أو أن تشير إلى عدم ثبوت أي واقعة في حق المتهم ثم تدخلها في تقدير العقاب، أو أن تشير إلى ثبوتها في صدر التسبيب ثم تورد في النهاية ما يفيد نفيها، وهكذا. ولا يعد من التناقض في شيء أن يورد الحكم روايات متناقضة لشهود عديدين ما دام قد استخلص الحقيقة في النهاية من أقوالهم بما لا تناقض فيه. وتخاذل الأسباب من صور التناقض الذي يعيب التسبيب وإن كان أقل وضوحا منه، فهذا يشير إلى أن بعض الأسباب يخذل البعض الآخر في دلالته، بحيث تكون دلالة بعضها غير ملتئمة في العقل مع دلالة بعضها الآخر، فهو تناقض ضمني أو مستتر، وأحيانا يعبر عنه بتهاتر الأسباب. وبهذا نكون قد انتهينا من بعض القواعد الأساسية في الإثبات في المواد الجنائية. إن شاء الله تعالى في الحلقة التالية نتناول تقدير الدليل. مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.